نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لما خلق الله تبارك وتعالى الدنيا وما فيها جعل فيها مخلوقا مكرما وهو الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ثم لما جعل هذه الدنيا هي مقدمة للآخرة جعل في الآخرة مكرم، فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعاقل هو من يبحث عن الكرامة، فهل الكرامة هي كرامة الدنيا؟ ليست الكرامة كرامة الدنيا، لأن كرامة الدنيا هي كرامة تركيب، فأنت مكرم في الدنيا بخلقك شئت أم أبيت، أكرم من الحمير والبغال، وأكرم ممن دنا أو علا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان محل التكليف. لكن الكرامة التي ينبغي أن يبحث الإنسان عنها هي كرامة الآخرة، وكرامة الآخرة ليس لها طريق إلا التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما هي التقوى؟ هو أن تدين بالدين الذي رضيه الله، وتستقيم على شرائعه على مراد الله. هي أن تدين بالدين الذي رضيه الله. وما هو الدين الذي رضيه الله؟ قال إن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، إذن الدين المرضي هو الإسلام. هل يمكن أن يكون للإنسان دين غير الإسلام مرضي، بحيث يقول والله يمكن أن أكون يهوديا نصرانيا، أو أكون على دين أخترعه أنا وأبائي وأقوامي أو غير ذلك، أو على دين كسر عدد من يدينون به؟ الجواب إن الدين عند الله الإسلام. والجواب ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين، ليس من الفائزين ولا من المكرمين. فأول طريق للكرامة هو أن تدين بالإسلام فقط. وهل تدين بالإسلام بما تراه أنت، أو يراه قومك، أو تراه عاداتك أو أعرافك؟ لا، بل تدين بالإسلام على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون بالإسلام، ولا يؤمنون بحقيقة الدين، ولا يستقيمون على الدين المرضي، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو بيت القصيد. إذن أنت مكرم كبني آدم عن سائر المخلوقات من حيوان ونبات وجماد، وأنت مطالب بهذا التكريم أن تبحث به عن تكريم الآخرة. وتكريم الآخرة هو أن تكون من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكي تكون من المتقين لابد أن تدين بالدين المرضي، والدين المرضي هو الإسلام. ثم ليس فقط أن تدين به بمعنى أن تقبله أو تقر به أو تقول أنا مسلم، ولكن بشرط أن تستقيم على هذا الدين بشرع هذا الدين وبشرط هذا الدين. وما هو شرط هذا الدين؟ فلا وربك لا يؤمنون، يعني قسم من الله تعالى بأني أنا وأنت وكل من قال أنا مسلم، وكل من قال أنا مسلم موحد بالله ويطرأ التقبيل على كفه بطنا وظاهرا، كل من قال ذلك أو ادعى ذلك لابد أن يعلم أن لذلك شرط وأن لذلك حقيقة. هذا الشرط يشترطه من دانه، ومن الذي دانه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يدين الخلق، فقد داننا بالإسلام وأمرنا أن نستقيم عليه، ثم بين لنا شرط الدين بهذا الإسلام. ما هو شرط دينك؟ ما هو شرط أن تدين بالإسلام؟ أنت رضيت بالإسلام، أنت رضيت بالإسلام وتقول كل ساعة رضيت بالإسلام دينا، لكن هل هذا من خلال ما اشترطه من دانك؟ وما هو الشرط في هذه الآية؟ في هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، يعني فلا وربك لا يدينون بدين الإسلام. وهنا لابد أن يسترعي هذا القسم انتباهك، بحيث أنا عندما أسمع ذلك أقول أنا طيب إذن كيف أؤمن؟ وما هو الشرط؟ وحتى للغاية، أي أنهم سيظلون بغير دين بغير إيمان إلى أن يصلوا إلى هذه الغاية. وما هي؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إن الإنسان في هذه الدنيا له دماء وله أعراض وله أموال وله فرع وله أصل وله محكة بالآخرين، بمعنى لك أصل كأبائك وجدودك، ولك فرع كأبنائك وأحفادك، ولك أموال تكتسبها وتنفقها، ولك دماء يمكن أن تضيع أو تسال أو تهدر أو تحفظ، ولك عرض وغير ذلك مما هو للإنسان. هذا الذي هو للإنسان لابد أنه ستقع به محكات، لأنك لست في الكون وحدك. هذه المحكات على ثلاثة مناحي، أولها ما بين العبد وربه، ما بين العبد وربه، هل سيعبده وحده أم سيشرك معه، هل سيعبده وحده أم يدعي له ولد وصاحبة، هل سيعبده وحده أم سيدخل معه هواه. وهذه مناح حكم فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بما أوحى الله إليه لفظا ومعنا وهو القرآن، أو أوحى الله إليه معنا وكان قد أتاه جوامع الكلم فتكلم باللفظ من عنده، وهو ما يعرف جملة بالكتاب والسنة. هنا يقول ربنا فلا وربك لا يؤمنون، كل من ادعى الإسلام لا يظن أنه مسلم حتى يحقق الشرط، كل من ادعى الإسلام لا يظن أنه مؤمن حتى يحقق الشرط. وهنا أمر هام، لأننا توارثنا الدين ولأننا مسلمون بالميراث، فإن كثيرا منا لم يتعهد ويجرد ذلك الميراث، لم يقف معه تعلما ولم يقف معه تدقيقا ولم يقف معه تحقيقا. وأنتم تعلمون عباد الله أن فاقد الشيء لا يعطيه. أنت لن تعطي دينا صحيحا لربك ولن تقيم إسلاما مقبولا إلا إذا عرفته، إلا إذا حصلته فيصير عندك، عندك المفهوم، عندك الحكم، عندك المسألة، عندك البيان، إذن ستعطي لأنك لست فاقد. أما إذا فقدت المسألة وفقدت الحكم وفقدت البيان صرت في مهب الريح، تقول اليوم قولا وبعد قليل تقول ضده، تسمع يتعارف الناس على أمر فتدين به، فإذا تنكروا له تنكرت، وأنت لا تعرف ما أخضر من أبيض وما مرسى من مغرق لأنك تسير هكذا. لكن الأمر هو أنك ما خلقت في هذه الدنيا إلا لهذه القضية، بمعنى ليس الكلام في أمر الدين والاهتمام بتعلمه ومتابعته والنظر في صحته والوقوف على شرطه لتحقيقه، ليس هذا من طرف المسألة وليس هذا من فضل الأمر، بل هو قضية الوجود. أنا إذا سألت نفسي أو سألتك سؤالا لماذا أنت موجود في هذه الدنيا، الجواب ستقول إن كنت تعلم، أو حتى ولو بالتسامع الجاري، لكي أكون عبدا لله، حيث قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن قضية وجودك التي أوجدك الله بحسب تناسل الخلق من لدن آدم إلى أن أخرجك من بطن أمك هي أن تكون عبدا لله، وبالتالي تبحث عن طريق العبودية وتبحث عن طريق تحقيقها، فتعلم أن الإسلام هو المراد فتبحث عنه وتتعلم حقائقه وتقف على شرطه لتقيمه حتى تأتي يوم القيامة من المكرمين، وإلا فأنت مهان، من لم يكرمه ربه فهو مهان، لابد أن تعلم ذلك، لأن الكرامة هي ما يكرم الله بها عباده. وأنت تعلم أنك خلقت في هذه الدنيا وحدك، وأنك وإن عشت بعصبة وأهل وولد وأصل وفرع فإنك أيضا تحيا فيها وحدك، فيما يتعلق بدينك ليس فيما يتعلق بطعامك وشرابك وتجارتك، معك جيران، معك شركاء، معك معارف، معك أهل وولد، لكن في أمر الدين وحدك. ثم تموت وحدك فتملأ حفرة لا يملأها غيرك، ثم تحشر وحدك، ثم تقف بين يدي ربك وحدك فيسألك عما قدمت في ماذا؟ لا يسألك عما قدمت في عمارتك ولا في أرضك ولا تجارتك إلا من جهة شرط الإسلام، إلا من جهة. إذن فالمسؤول عنه يوم القيامة هو دينك. أنت دنت بالإسلام؟ نعم. أنت حققت شرط الإسلام؟ نعم. لن تستطيع أن تقول نعم في السؤالين إلا إذا كنت قد أقمت الدليل عليهم في الدنيا. هذا أمر ينبغي أن تستوعبه. وبالتالي اقعد مع نفسك بعد أن تخرج وتجلس وتطعم وتتغدى، أنا مخلوق، أنا عبد لله، أقمت شرط العبودية، دنت بالدين الذي يرضي ربنا، أقمت الشرط الذي يحقق قبول الدين، أم أنني توارثت الدين وسرت؟ طبعا أنا أعلم أن كثيرا منا عندما يسأل هذا السؤال ستكون الإجابة مرضية جدا، الحمد لله ومسلمين وموحدين بالله. طبعا أنا لا أشكك، أنا أعظ وأعلم نفسي قبلك، لكني مطالب بأن أذكرك كمؤمن، ولأنك تحتاج إلى التذكرة ولأنها نافعة لك كمؤمن، فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. فهذا أمر لابد أن نفهمه، أن مقام الكلام ليس تشكيك وليس هو نوع من أنواع التحيير، بمعنى أن تصيبك حيرة فيما ينبغي عليك، لا، إنما هو أن تراجع ما تملكه من أمر دينك. أنت محقق فبها ونعمة، فاستمسك عليه إلى الموت. أنت ينقصك أمر فتبعه، لأن من نعم الله عليك أن تدل على الهدى قبل موتك ولو قبل أن تموت بلحظة. فقد كان ممن كان قبلنا رجل قتل 100 نفس فأتى أعلم أهل الأرض، فبعدما علم أنه قتل 100 نفس فقال له، قال أريد أن أتوب، قال ماذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اترك أرضك فإنها أرض السوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوم صالحون. فما كذب خبرا وما تردد لحظة، لأن الله سقى له الهدى، ولم يكن قد بقي في علم الله من أجله إلا القليل، فسارع. وهو كذلك أتته المنية، فصر في سكرات الموت يعالج الأرض بصدره، يزحف حتى ينفذ لآخر نفس ما أمر به من فعل الهدى الذي دل عليه، لأنه محروم من الهدى العمر كله. أتى المية، أتى المية. أنت قد تكون عندك من التخليط لكن لم تكن مثله، لم تقتل مئة، ومع ذلك لما سيق له الهدى فيما بقي من القليل، حتى تعرف قيمة النعمة الهدى إذا سيق لك قبل، ولو قبل أن تموت بدقائق، كان ذلك سبب أن يغفر الله له، لأن ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تخاصمت فيه، فملائكة العذاب قالت قتل 100 نفس فهو إلى العذاب، وملائكة الرحمة قالت قد تاب وأقبل، إلى أن قدر الله أن يرسل لهم ملك في صورة ما، فقال لهم قيسوا ما بين الأرضين، أهو إلى أرض الصلاح أقرب أم إلى أرض الفساد، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض الصلاح شبرا، فغفر الله له. هذه نعمة أن يساق إليك الهدى قبل أن تموت، بمعنى أن التواصي بالحق والتذكير لا تظن أنه تشكيك، ولا تظن أنه نوع من الطعن والتقليل، قد تكون محقق لما توعظ به، قد تكون مقيما، قد تكون قائما على ما ينبغي، وقد تكون فاقدا، وقد تكون جاهلا، وقد تكون تحتاج إلى تكميل، وقد تكون تحتاج إلى إقامة القضية من أصلها، فالمكابرة في ذلك مكافرة بينك وبين ربك، لأن الموعظة لا تخص أحدا بعينه، بحيث يقال هذه للرجل ذاك أو لهذا الرجل أو لهذا الفتى، أبدا، إنما يقف الواعظ يعظ فيذكر بما بحق الله في العباد. وما جعل الله التذكرة يوم الجمعة فريضة وأسقط بها نصف الصلاة، فصارت الجمعة ركعتان، لماذا؟ إلا من أجل أن يقيم الناس تلك الفريضة، وهي فريضة الموعظة فيتتبعوها، وأن العبد مطالب أن يأتي إلى المسجد يوم الجمعة قبل خروج الإمام أو صعوده إلى المنبر، لأنه إذا صعد الإمام إلى المنبر فإن الملائكة التي تكتب الناس أولا فأول بحسب أسبقيتهم ليثبت لهم الأجر بحسب ما سبقوا، تغلق الكتب، ثم بعد ذلك يأتي، فيأتي هكذا ليحصل حاصل. وهذا بخلاف ما نجده في مساجدنا في مثل واقعنا، لكن لا عليك، المهم هو كلما وعظت ينبغي أن تتنبه للموعظة وتنظر إلى نفسك، أأنا عندي هذا أي الخير؟ نعم الحمد لله، اللهم ثبتني عليه واحفظه علي حتى ألقاك عليه. هل أنا عندي فيه نقص؟ نعم، إذن فينبغي أن تهتم وتجبره. هل أنا لم أقمه أصلا وكنت غافلا عن ذلك من باب جهلي وقلة علمي، وأنني ينقصني أن أتتبع ذلك؟ كل ذلك أمرك بينك وبين ربك، لأن الموعظة ليست هي نوع من التحقيق بحيث يترتب عليه عقاب في الدنيا، إنما الموعظة هي تذكير، فإن كان العبد ممن يذكر فإنه بذلك يفلح، خاصة في قضية الوجود، لأن الفلاح عباد الله، وإن الفوز ليس له إلا معنى واحد، ليس بحيازة ما أعراض الدنيا، فإن من الناس من يحوز من العرض الدنيا ما لا تملكه أنت ولا قومك، ومع ذلك هم عند أهون على الله من الجعلان كاليهود والنصارى وغيرهم. لكن لابد أن تستفهم أن حقيقة الأمر هي أن تكون من المتقين، وإن أردت أن تستبين ذلك فإن الله يقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ليس هناك فوز إلا ذلك. وإن أردت أن تستبينه أكثر انظر إلى إمام الفائزين، محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 7 دراهم. 7 دراهم يعني ما يكملوش 50 جنيه. لماذا؟ لأنه كان يحتاج إلى طعام. ومات صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة رضي الله عنها في الحديث عند مسلم، مات وليس في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة، وهو خبز خشن. هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. لم يكن عنده من العقارات والعمارات وفي البنوك الحسابات وغير ذلك، ولكن من هو؟ بالرغم من أنه لم يكن له من العرض ها أقل من ملابسك، اقلع كده الهدوم اللي انت لابسها دلوقتي وثمنها وانظر إلى ما كان يملك، ستجد أنك ما تلبسه الآن أثمن مما كان عنده من عرض الدنيا. لكن من المرفوع ذكره؟ ومن الفائز بإطلاق؟ ومن الذي له مكانة لا تنبغي إلا له؟ هذا هو الفوز. وهذا ينبغي أن يراجعك، أن تراجع نفسك وتسأل أين أنت في هذا المسار، أين أنت؟ وبالتالي أنت مسلم تدين بالإسلام، لابد أن تقف على شرطه حتى تحققه. وشرطه: فلا وربك لا يؤمنون. طب هم قالوا نحن مسلمين، هم قالوا نحن أسلمنا، ليس بأن يقولوا، وليس بالأوراق ولا شهادة الميلاد ولا بالهوية ولا بشهادة أبويه ولا من بعده، بل بماذا؟ بتحقيق الشرط. فلا وربك لا يؤمنون، حتى للغاية كما قلت يحكموك فيما شجر بينهم. كل شيء يشجر بينهم، يفرد دراعه، يتني دراعه، يقول لده، يعمل ده، يتجوز دي، طلق دي، يتعامل مع ابنه، يتعامل مع أبيه، يتعامل مع جاره، يضرب، يتخانق، يعمل، يسوي، يحكم، يموت، يقتل، يعمل في كل أمر، يبيع، يشتري، يأخذ بزيادة، يأخذ بنقصان، يعطي، يمنع، كل ما شجر، كل ما كان منه من حركة وسكنة، كل ما كان منه من حركة وسكنة لابد أن يحكمك فيها ويعرف فيها حكمك الذي أوحي إليك بتفصيله، وهو الكتاب والسنة. اليهودي وقف يخاطب سلمان ويقول له، من باب أنهم كانوا ينظرون إلى ما يتعامل به محمد صلى الله عليه وسلم فعرفوا تفاصيل الدين اليهود، فقال له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء، وهي قضاء الحاجة أو الاختلاء يعني التبرز، أعزكم الله، ما ترك أمرا حتى ما كان من عادات البشر إلا وعلمهم فيها علما، حتى ما يكون بينك وبين امرأتك من خاصة أمرك مما تغلق فيه الأبواب والستر علمك فيه علما وهداك فيه هديا، علمه من علمه وجاهله من جاهله. اليهودي راقب ما يتعلق بأحكام الدين وعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا إلا وعلمهم إياه. وهذا يعني أن كل ما يشجر لك وتحتاج إليه وتحتك به وفيه ومنه ولأجله، فإن عندك فيه من الله برهان، وعندك فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان. وهذا ماذا؟ هذا يجعلك تقف على الشروط وتعلم أنك إن أردت أن تمد زراعك أو تقبضها فإن في دين الله في ذلك حكم، إما مباح يقول لك مباح افرد ذراعك وعمله، وإما مكروه، وإما حرام، وإما واجب، وإما من السنة فعله، لأن الأحكام 5. كل ما تفعله انك تبص كده، تعمل كده، تشوح بوشك، تعمل بذراعك، اي حركة، اي سكنة، ستجده يخضع لخمسة احكام. اما ان يكون حراما او مكروها او الوسط بينهم، بينه وبين الحلال وهو المباح، كل واشرب ولا تسرفه، تلاقي نفسك كل شوية قاعد تحط وترمي بفمك، هل ده حرام؟ هل ده حلال؟ هل ده ينفع؟ كله له حكم. ثم ما يكون من السنة، ثم ما يكون من الحرام من الواجب. إذن إما حرام وإما مكروه وإما مباح وإما مندوب من السنة كما يعلم على العموم في كلامنا، أو واجب. كل ما تفعله، كل ما تقوله، قد تمزح مزحة تكون فيها من أكبر الحرام، من أكبر الحرام، زي اللي يطلع جريدة ويجيب فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم، صورة منسوبة، صورة لا يموت تموت، من باب الاستخفاف والاستهزاء وحليق وكده، يقولك محمد صلى الله عليه وسلم، أو يرسم صورة محمد ديك ومعاه 9 دجاجات مثلا، هذا كفر. كل ما تتخيله، نكتة، زار، لعبة، ضرب، إهانة، تمزيق، خناق، أيا كان فيما وما هنا موصولة، يعني في الذي شجر بينهما، يعني في كل حركاتهم وسكناتهم. طيب، إذا عرفوا الحكم ماذا عليهم من الشرط؟ أن يعرفوا الحكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بمعنى ما يقولش ده الحكم ده، واحدة يتجوز عليها زوجها فتقول لك ده ظلم. ليه ما يكونش المرأة تتجوز 4 رجالة زي ما الراجل يتجوز 4 ستات؟ ده اللي بيدين الملك، اللي بيدين الملك، لا تدين حكومة ولا تدين لجنة، بل الذي يدين من خلق وهو الذي دان بذلك. يعني لما شرع الله عز وجل أن يتزوج رجل أكثر من مرأة، هذا شرعه، يعجبك لا يعجبك، يرضيك لا يرضيك، هو شرعه. فإذا قبلت حكمه وقبلت شرعه بالتمعر، مش عاجبني، ده كلام مش منطقي، ده كلام ما يتوقمش مع العصر، ده كلام ما ينفعش دلوقتي، يبقى إذن أنت تحرجت من الحكم، تحرجت مما قضى به الملك الذي هو مستعبدا لك، الذي هو دانك. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، إن الحكم إلا لله. أنت عبد، أنا عارف إن أنت لما بتبقى لصاحب عشواء عندك شوية حاجات، أموال، أغنام، سلطان، أي حاجة، ها؟ دائما كلما أعطي الإنسان عطية وبقى عنده شوية حاجات، تجده إيه؟ إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لكن تأتي التنبيه، إن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك الرجعة. إذن فالأول الأمر أن تعرف الحكم، وثاني الأمر أن لا تجد في نفسك غضاضة، أن لا تكره، أن لا تتضايق، من باب أنه حكم الملك. ليس شرطا أن يكون محبوبا لك، ليس شرطا أن يكون لكن ترضى به. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، لكن هم كانوا يتسابقون إليه، وكانوا يستحبون الجهاد في سبيل الله، وكانوا ينتظرونه، وكانوا إذا أرجعوا وردوا عن سبيل عن هذا السبيل بكوا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن هم يقبلون، وقد يكون مكروها لما فيه من مشقة وشدة. فليس شرطا أن تفرح بالحكم، لكن شرطا ألا تتضايق منه. ولذلك عبر سبحانه وتعالى تعبيرا دقيقا، لا تسعى المقام للتفصيل، لكن من باب أن تعرف الشرط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. يقول لك والله النفس، يعني أنا عندي حرج من الموضوع ده، نفسي ضيقة مش بقابل الحكاية دي أصلا. لا، من الشرط أن تعرف الحكم ثم لا تجدوا في نفسك حرج، ثم تسلم له تسليمه سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ما دام هذا أمر الملك، أنا من بالنسبة للملك؟ أنا من؟ أنا عبد، ابن عبد، ابن أمة، ماض في حكمه، عدل في قضاؤه. أنا ممكن أكون فلان مع غير من الناس، علان مع غير من الناس، ترتان مع غير من الناس، إنما بينك وبين ربك من أنت؟ أنا فلان الفلاني، أنا علان العلاني، ليس بينك وبين الله لا فلان ولا علان، بل إنك عبد، عبد. لما كرم الله نبيه في الذكر قال سبحانه، هذا تنزيه، ذكر يمجده يعليه ويطهره. طيب سبحان من؟ سبحان ما موقف ذكرها؟ سبحان الذي أسرى، صنع لم يكن إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم كرامة، بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هنا قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بنبيه، برسوله، بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالعربي القرشي المؤمن أبدا. إنما قال ماذا؟ سبحان الذي، مع أنه مقام ذكر تكريم، لأن الإسراء معجزة لم تتم لأحد من الأنبياء، مع أن أعدادهم آلاف، آلاف الأنبياء من زمن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من 14,000 نبيا ورسول، لم يكرم أحد بما كرم به محمد صلى الله عليه وسلم كما كان في الإسراء. ومع ذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده، لأن هذه المقام الجميل، المقام الرفيع فيما بينك وبين ربك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فتدينك بالإسلام ليس بكاف حتى تحقق شرطه، وشرطه أن تعرف الحكم من أين، ليس من أفواه الناس ولا من العادات ولا من الأعراف، فإن كثيرا من الأحكام تبدلت وتغيرت، وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم فينا حينما خاطبهم، خاطب أصحابه الكرام كما جاء في حديث العرباض بن سارية، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة وفي هذه التذكرة التي كانت قبل أن يرحل عنهم، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدقت نبوءته، وقوله هذا كان علم من أعلام النبوة، أي أنه وقع من بعده ما أخبر، مما يدل على أنه نبي يخبر عن ربه سبحانه وتعالى، وليس بكذاب ولا زاعم، بل نبي صادق عليه الصلاة والسلام. ونحن من زمن الخلافة الراشدة، بل من زمن مقتل عمر رضي الله عنه، لا زلنا نرى الاختلاف في العقائد والمسالك والأقوال والأفعال، حتى صار من الدين ما ليس منه، حتى صار يخرج علينا بأقوال وأحوال لا يعني تمت إلى الدين ولا حتى إلى الباطل، لا تمت إلى معقول، من شدة نفورها عن الحق وشذوذها عنه. لا نزال نرى ونسمع، لا نزال في عاداتنا. صدق أبو الدرداء رضي الله عنه حيث دخل على أم الدرداء يوما يبكي، فقالت ما يبكيك يا أبا الدرداء؟ قال والله لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر هذا في زمنه، وأبو الدرداء من الصحابة، يعني كان لسه حتى ولو زمن ممن امتد أجله لكن لازال في أزمان الخير، يقول لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجد فينا مما تركنا عليه إلا اتجاهنا للقبلة، ما وجد فينا مما تركنا عليه إلا الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلتش حتى الآن أننا نتجه للقبلة. لكن الصلاة الله أكبر، حل أحوش، والصيام الله أكبر، وقل يعني حتى إذ من ذهب للعمرة والحج يذهب لا يعلم عنهما شيء، حتى إذا ما جاء وقص عليك ما فعل تجد أنه ما فعل شيء. لماذا؟ للتبدل والتغيير والجهل والبعد عن تتبع الشرط وتحقيقه. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. دينك مسؤولياتك، دينك هو كرامتك، دينك هو رأس مالك. لن يكون لك شيء بعد أن تذهب إلى حفرتك إلا دينك، فلا بد أن تعلم أنه سيدخل معك جليس، إما صالح طيب الرائحة حسن المظهر، وإما خبيث سيء الرائحة نتن سيء المنظر. هو جليس واحد لن يدخل معك قبرك إلا هو، وهو عملك. فإن كان صالحا فأبشر، أبشر بجليس حسن الصورة طيب الرائحة. فإن كان غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، وسيكون جليسك في قبرك وصاحبك الذي لا يدخل القبر معك إلا هو نتن مقزز مقرف وسيء الصورة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. هذا أمر معروف، معروف أنه ما تقدمه الآن تجده يوم القيامة. فالشرط كما قلت لك، هذا الكلام على الشرط كلام ينبغي أن تتابعه بدراسة دينك وتعلمه، لأن هذا عباد الله لازلنا ندرسه للناس ونعلم إياهم سنين حتى يقفوا على الحكم، أي الأحكام، ليس حكما واحدا بل آلاف الأحكام في دمائنا أموالنا أعراضنا في عقيدتنا في شريعتنا فيما بيننا وبين ربنا في أصحاب الحقوق علينا من آبائنا أو كبرائنا أو غير ذلك، أحكام. ثم نداوي القلوب بأن ترضى بهذه الأحكام، ثم نسارع بحسب استطاعتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه جميعا. ونحن عباد الله الناظر في ديننا يرى أننا ننتهك الحرمات بكثرة، إلا من رحم الله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المرحومين. وبالنظر إلى الطاعات نفرط، حتى أن المساجد، يحدثني كثير من الناس أنه يبيت في المسجد فيقوم فيؤذن فلا يجد أحد، فينتظر حتى الإقامة فلا يجد أحد، فيقيم ثم يصلي منفرد، ولولا مقام في المسجد ما أقيم في هذا المسجد صلاة. حتى خربت المساجد مع أن عمارتها بمصلين، هذا موجود في مساجد كثيرة. لماذا؟ لأننا لم نعد نرى ذلك أمر، مع أن الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها، من هدمها يا أحباب؟ هدم الدين. بين رجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم أي المشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. عمر لما بقرت بطنه وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه من الله ما يستحق، فأخذته غشية أغمي عليه، فأول ما أفاق قال: الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. هذه مسألة من المسائل، واحدة من الأحكام. المهم هو أن تنجي نفسك، هو أن تبحث عن نفسك. ثم أعلم أن كثيرا منا إذا ما خطب بمثل ما خاطبتكم به يقول: يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة لا إله إلا الله كلها على الجنة. حتى اشترى تعريف أو اصطلاح عند كثير منا، يقول: أمة لا إله إلا الله على الجنة حتف، مع أن الحتف ده يكون في جهنم ما بيكونش في الجنة، الجنة دخول، لكن الحتف أو القذف أو ألقوه هذا في جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم منها. إذن أنت مطالب أن تنظر هل صحيح أمة محمد وأمة لا إله إلا الله كلها على الجنة؟ لابد أن تعرف في ذلك ثلاث مسائل أقولهم على عجلة حتى لا أطيل على حضراتكم، لأن هذا الكلام كل مسألة منه تحتاج إلى مقالات موسعة. أما الأولى فإن الله أخبرنا وأعلمنا في صدر القرآن بعد الفاتحة في أوائل سورة البقرة أن الناس عنده يوم القيامة 3 أقسام: قسم كافر، ومن الناس إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقسم مؤمن طرف الثاني طرف الإيجابي، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة إلى آخر الآيات. وقسم ثالث، هذا القسم لا وجود له في الدنيا أو لا يعرفه أهل الدنيا ولكنه يعرف في الآخرة، وهو: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن من أمة لا إله إلا الله قسم سيكون يوم القيامة في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، كما قال ربنا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. في أجمل من كده؟ ده أنت لو جيت وقفت وحفظت الكلمتين دول هتقول الله أكبر. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا الشرط. إذن فهناك من قال أنا مسلم وموحد بالله ولم يحقق الشرط. أسأل الله أن يبرئني وإياكم من هؤلاء، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين. لكن لابد أن تعلم، هذه مسألة أولى. المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه يوم القيامة يستقبل أمته عند الحوض. أسأل الله أن يسقيني وإياكم من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعل نصيبا في شربة الحوض. فيستقبل أمته عند الحوض فيعرف أمته، فيزاد بأقوام من المسلمين، أقوام من المتسمين بالإسلام، يزاد. يقول: فيزاد بأقوام فأقول أمتي أمتي، خلوا بيني وبين أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك. أي إنهم قالوا نحن مسلمين وقالوا أننا مسلمين لكنهم لم يستقيموا على الشرط، بل بدلوا وغيروا. ولذلك لما ذكر الله المؤمنين الفائزين قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ومنهم من ينتظر. طب ما هؤلاء؟ إيه علامتهم؟ ما المزية؟ وما بدلوا تبديله. مش أنهم مجرد أنهم ادعوا الإيمان، لا، وما بدلوا تبديله. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث البخاري، قال: إن رجل يسأل عن لا إله إلا الله في القبر فيقول: ها ها، زي المذهول، زي ما يكون بيسأل عن حاجة يعني ما ملوش فيها، ها ها، سمعت الناس يقولونها فقلتها. أنا قلت زي ما أبويا قال وزي ما أمي قالت وزي ما الناس قالت. عباد الله، إن الذي داننا هو الله، وإن الذي يقبل ديننا هو الله، وإن الذي يشترط علينا في ديننا هو الله، فاستقيموا على ما أمر. وأن هذا قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. من الذي يحدد الصراط؟ ومن الذي يبين الشرط؟ ومن الذي يشترط؟ ليس العالم ولا الشيخ. ونحن في أزمان يبيع كثير من الناس دينهم بعرض من الدنيا قليل. صارت الدين الآن والفتاوى بالضبط زي مصنع الملابس الجاهزة، عايزه بكمام ولا من غير كمام، طويل ولا قصير، ولا اللي انت عايزه. فانجو بنفسك وتعهد دينك، إن أعجبك ما ذكرتك به فهذا أمر قد يكون سبب نفعك، وإن لم فإنما ذكرت به لعل الله سبحانه وتعالى يسقط عني المسؤولية يوم القيامة، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرنا. اللهم قنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا للحق الذي يرضيك عنا، اللهم أقمنا على الإسلام الذي ترضاه منا، اللهم أقمنا، اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا عليه واحشرنا عليه بين يديك يا رحمن. اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين، اللهم هون الرقد على الراقدين، اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.